الذي خلق فسوى والذي قدر فقدر والذي قدر فقدر أخرج المرء فجعله غثاء لهو سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى

لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لا أقسم بهذا البلد لا حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد قام العقبة وما أدريك ما العقبة فلقد حمل العقبة وما أدريك ما لاقت فك وقبت أو طعاما في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا موصلة. الله أكبر. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم.